بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الواسطية: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فانقضى الكلام عن الدرجة الأولى من درجتي القدر، وهما مرتبة أو درجة العلم والكتابة. والآن نأخذ بعون الله عز وجل ما يتعلق بالمشيئة والخلق. انقضى الكلام عن الدرجة الأولى، والآن بعون الله ينتقل الحديث إلى الدرجة الثانية التي هي المشيئة والخلق. والمؤلف رحمه الله جمع في الأمر الأول من ما يشتمل عليه أو ما تشتمل عليه الدرجة الثانية، جمع بين المشيئة والقدرة، فذكر أن هذه الدرجة تشتمل أولاً على مشيئة الله النافذة وقدرته التامة، وذلك أن بين الأمرين ارتباطاً وثيقاً بين المشيئة والقدرة، ارتباط وثيق. وأهل السنة والجماعة يجمعون بين الأمرين، فيعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يشاء بمشيئته المقترنة بقدرته. وفي هذا رد على القدرية الذين أخرجوا أفعال العباد عن أن تكون داخلة في مشيئة الله وفي قدرته، كما أنهم أخرجوها أيضا عن أن تكون داخلة في خلق الله سبحانه وتعالى. وبين المشيئة والقدرة ارتباط كما ذكرت لك، وهذا الارتباط يتبين بالآتي: القدرة والمشيئة كلاهما من صفات الله سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه متصف بالقدرة، وهو القادر والقدير والمقتدر، وكذلك المشيئة من صفات الله عز وجل. وهذان الأمران يتطابقان من وجه، ويكون بينهما عموم وخصوص من وجه آخر. فبالنظر إلى المشيئة الواقعة، يعني المشيئة الحاصلة، فإن المشيئة أخص من القدرة، إذ إن المشيئة إنما تتعلق بالأمور الواقعة، أما غير الواقعة فإنها لا تتعلق بها مشيئة الله عز وجل. أما قدرة الله فإنها متعلقة بكل شيء، ما وقع وما لم يقع. إذن من هذه الجهة المشيئة أخص، لأن تعلقها بماذا؟ بالواقعات من حيث المشيئة الواقعة الحاصلة تعلقها بالأشياء الواقعة الحاصلة، وأما ما لم يقع ولن يقع فلا تتعلق به مشيئة الله، إذ لو شاء الله تلك الأشياء لوقعت، والفرض أنها ماذا؟ لم تقع ولن تقع. أما من حيث الجواز فالأمران متطابقان، بمعنى كل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة، والعكس صحيح. هذا من حيث الجواز، بمعنى الله عز وجل إن شاء أن يحدث ويخلق أي شيء كان، ولم يكن ثمة ما يمنع ذلك، فمشيئة الله عز وجل وقدرته من حيث الجواز متعلقة بالأشياء كلها، والشيء هو الموجود أو ما يمكن وجوده. الشيء ما تعريفه؟ الموجود أو ما يمكن وجوده. أما المحالات، أما الممتنعات فإنها ليست أشياء. إذن كل شيء من حيث الجواز فيمكن ويجوز أن يشاءه الله، يجوز أن يشاءه الله، والله عز وجل عليه قدير. أما من حيث الوقوع المشيئة الواقعة الحاصلة فهذه مختصة بماذا؟ مختصة بالأمور الواقعة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كان هاهنا تامة، يعني وقع وحصل. إذن بين المشيئة والقدرة هذه العلاقة التي ذكرت لك، فهما من جهة أمران متطابقان، فكل ما جاز أن تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة، وكل ما جاز أن تتعلق به المشيئة جاز أن تتعلق به القدرة. وأما من حيث الوقوع فالمشيئة مختصة بالأمور الواقعة فقط، فما شاء الله فإنه سيكون ولا بد، وكونه إنما هو عقيبة مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا لا يغالب، إذا شاء الله شيئا فإنه يكون ولا بد. أما القدرة فهي أعم من ذلك، كل شيء وقع أو لم يقع فإن الله سبحانه عليه قدير. وعليه، فإذا قيل ما لم يقع لما لم يقع؟ هل لعدم مشيئة الله أم لعدم قدرته؟ نعم، لا شك أنه لعدم مشيئة الله، لا كما يقول أهل البدع إن ذلك كان لعدم القدرة، حاشا وكلا، فالله على كل شيء قدير. وهذا قد تكرر في كتاب الله كثيرا، في 35 موضعا في القرآن بيّن سبحانه أنه على كل شيء قدير. ولاحظ أن هذا العموم عموم محفوظ، ما دخله تخصيص قط، هذا العموم ليس فيه تخصيص ولا يرد عليه تخصيص البتة، الله على كل شيء قدير. حتى المعدومات، الأشياء التي لم تقع ولن تقع شاء الله عز وجل عدم وقوعها، أو لم يشأ الله عز وجل وقوعها، هل هذه الأشياء داخلة في قدرة الله عز وجل؟ هل الله عليها قدير؟ نعم، الله على كل شيء قدير. قال سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. الأمران الأولان، العذاب الواقع من فوق أو من تحت، هل هذا الأمر وقع؟ لم يقع، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل من ذلك، ومع ذلك فالله عليه قدير. مع كونه ماذا؟ مع كونه غير واقع. وبالتالي يجب أن يعلم في بيان صفة الله عز وجل القدرة أنها صفة عامة تتعلق بكل شيء على الإطلاق، كل شيء فالله عز وجل عليه قدير. وها هنا مسألة، وهي أن من أهل البدع من يتجنب ما بين الله سبحانه وتعالى من عموم قدرته في النصوص الكثيرة الدالة على أنه على كل شيء قدير، يعدل إلى أن يقول إن الله على ما يشاء قدير. يقول ماذا؟ الله على ما يشاء قدير، يعدل عما جاء في القرآن واترد في كتاب الله عز وجل، وكذا في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لأجل هذا الأمر الذي ذكرته لك، وذلك أن قدرة الله عز وجل عند هؤلاء إنما تتعلق بماذا؟ إنما تتعلق بالوقوع. فالشيء الذي يشاء الله عز وجل وقوعه هو الذي تعلقت به عندهم قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أمر باطل، فالله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. وقد يقول قائل، فماذا أنت مجيب عما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آخر رجل يدخل الجنة، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول ولكني على ما أشاء قادر، ولكني على ما أشاء قادر. الجواب عن هذا أن يقال إن هذا الحديث إنما تعلق بأمر واقع، ولم يرد لتقرير الصفة المطلقة. إذن ثمة مقامان، مقام يتعلق بتقرير الصفة المطلقة الثابتة لله عز وجل، وها هنا علينا أن نذكر العموم الذي ذكره الله عز وجل، فنقول الله على كل شيء قدير. أما بالنظر إلى أمر واقع فنعم، الله عز وجل على هذا قادر، والله عز وجل على هذا قادر، والله على ذاك الشيء قادر. إذن الحديث تعلق بماذا؟ بأمر معين هو الذي جاء في الحديث، فهذا الشيء المعين نعم الله عز وجل عليه قادر. فلو قيل مثلا هل الله عز وجل قادر على أن يحدث كذا أو يخلق كذا أو يفعل كذا، نقول نعم الله عليه قادر. أما من حيث تقرير الصفة على إطلاقها فلا بد أن نذكر ماذا؟ فلا بد أن نذكر العموم الذي بينه الله سبحانه وتعالى. وأما أن يطرد استعمال الإنسان لقول الله على ما يشاء قادر، يستعمل هذا بالطراد، فلا شك أن هذا يوهم نقصا في حق الله عز وجل، إذ أنه قد يوهم أن قدرة الله عز وجل إنما تعلقت بماذا؟ إنما تعلقت بما شاء حدوثه دون غيره، وإلا فالله على كل شيء قدير. ولذا يقول سبحانه فإن يشأ الله يختم على قلبك، الله قادر على ذلك. لكن الختم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع لا لعدم قدرة الله، إنما لعدم مشيئة الله سبحانه وتعالى. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، هل هذا الأمر مقدور لله سبحانه وتعالى؟ نعم، الجواب بلى، الله قادر على ذلك، لكنه لم يقع لأن الله لم يشأ ذلك، ولو شاءه لوقع ولا شك، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. مشيئة الله عز وجل هي الموجبة للأشياء على الحقيقة، ليس ثمة شيء يوجب الأشياء على الحقيقة إلا مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذا أجمع المسلمون على قول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ومن محاسن شعر الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا من أصح الأشعار المروية عنه، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية أو نقل عن ابن خزيمة عن المزني عن الشافعي، وهذا إسناد كما ترى في غاية الصحة، أنه رحمه الله أنشد لنفسه: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. يخاطب الله سبحانه وتعالى: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. إذن الله عز وجل له المشيئة النافذة، فما شاءه لم يكن ثمة من يغالبه سبحانه فيما شاء، فإنه سيكون ولا بد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف يشاء. إذن الله سبحانه إذا شاء شيئا كان ولا بد. فهذه المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وبالتالي الأمور كما قد علمت في شأن مراتب القدر فيها متقدم وفيها متأخر. فالله عز وجل علم بعلمه الأزلي ما هو كائن، ثم كتب في اللوح المحفوظ ما سبق في علمه من أنه سيكون قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وإلى قيام الساعة. ثم في الوقت الذي اقتضت حكمة الله عز وجل وجود الأشياء، فإنه سبحانه يشاؤها فتقع عقيب مشيئة الله عز وجل. لا يمكن البتة أن يتخلف شيء شاء الله عز وجل وقوعه، تحرك المتحرك أو سكون الساكن أو قيام القائم أو قعود القاعد أو صلاة المصلي أو شرب الشارب، كل ذلك إنما كان لما شاء الله سبحانه وتعالى حصوله. ويتعلق بهذا المقام تنبيه، وهو أن كلمة المشيئة في النصوص قد جاء ما يرادفها، وهذا من المواضع التي ينبغي التنبه لها، فإن الخلل في فهم ذلك قد أوقع بعض الناس في الضلال والانحراف عن جادة الحق. ذلك أنه قد رادف المشيئة في النصوص كلمة الإرادة في قسمها الكوني، يعني الإرادة الكونية مرادفة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن الشيء الذي أراده الله عز وجل كونا فإن هذا بمعنى شاءه، فما أراده كونا فإنه واقع ولا بد. والإرادة جاءت في النصوص منقسمة، ثمة إرادة كونية وثمة إرادة شرعية، ولا بد من التفريق بين الأمرين. إذا تأملت مثلا في نحو قول الله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، هذه الإرادة تستطيع في غير القرآن أن تحذفها وتضع مكانها كلمة شاء أو يشاء، وبالتالي يستقيم المعنى. إذا أردنا وإذا أردنا أن نهلك قرية، يعني وإذا شئنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. فالإرادة الكونية شأنها شأن المشيئة من حيث أنها متعلقة بالوقوع، بمعنى ما شاء الله وما أراده الله كونا فإنه ماذا؟ واقع ولا بد. ثمة إرادة أخرى، والله عز وجل متصف بها وبما قبلها، الله متصف بالإرادتين. وعلى الإنسان أن يتأمل سياق الكلام وسباقه حتى يظهر له أي الإرادتين هو المراد في هذا النص أو ذاك. الإرادة الشرعية تلحظ أنها تتضمن رضا الله عز وجل ومحبته، فنحو قول الله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم، أو قوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإنك في غير القرآن تستطيع أن تحذف كلمة يريد فتضع بدالاً أو بدلاً عنها كلمة يحب فيستقيم المعنى. هذه هي الإرادة الشرعية، وهذه الإرادة تعلقها بالمحبة، بما يحبه الله سبحانه وتعالى بغض النظر عن مسألة الوقوع. الإرادة الأولى تعلقها بماذا؟ بمسألة الوقوع بغض النظر عن كون هذا الشيء يحبه الله أو لا يحبه. أما الإرادة الشرعية فإنها متعلقة بمحبوبات الله عز وجل، فالشيء الذي يحبه الله فإنه مراد له شرعا وعليه. إذا تبين لك ذلك فإنك تعلم أن هاتين الإرادتين تجتمعان وتفترقان وتوجد إحداهما دون الأخرى. فتجتمع الإرادتان الشرعية والكونية فيما وقع من الطاعات، فالذي وقع من الطاعات حصل فإننا نقول إن الله عز وجل أراده كونا، والدليل وقوعه، أليس كذلك؟ والطاعة التي وقعت مثل صلاة العشاء التي صليناها، هل أرادها الله كونا؟ نعم، والدليل كيف علمت؟ لأن ذلك قد وقع. وهل أراد الله هذه الصلاة شرعا؟ كيف علمتم؟ لأن الله يحب الطاعات. إذن ما وقع من الطاعات اجتمعت فيه الإرادتان، ووجدت الإرادة الكونية فقط فيما وقع من المعاصي، هذا أولا. فكل معصية وقعت فإنها وقعت لأن الله أرادها كونا، يعني شاءها، ولولا أن الله شاءها وأرادها كونا لم تقع. فلا شيء يقع البتة إلا لمشيئة الله، يعني لإرادته الكونية. ولذا نستطيع في المرتبة الثالثة من مراتب القدر أن نقول بدل المشيئة الإرادة الكونية. طيب، ما وقع من المعاصي مراد لله كونا لا شرعا. نحن نجزم ونقطع بأن المعصية التي وقعت كسرقة حصلت البارحة، هل نقول إن الله أرادها شرعا؟ الجواب لا. لما؟ لأن الله لا يحب المعاصي. هل أرادها الله كونا؟ أجيب نعم. لما؟ لأنها وقعت، فلا شيء يقع إلا بإرادة الله الكونية سبحانه وتعالى. وجدت الإرادة نعم، هذا شيء. الشيء الآخر الذي يدخل في المراد كونا فقط هو الأشياء التي لا نعلم أن الله عز وجل يحبها، كالأعيان المباحة أو الأشياء المباحة، فإنها داخلة في ماذا؟ إذا حصلت ووقعت وخلقت فإن ذلك إنما كان بإرادة الله الكونية، يعني بمشيئة الله عز وجل. وجدت الإرادة الشرعية فقط في الطاعة التي لم تقع، كإيمان أبي جهل. يحبه الله عز وجل لأنه يحب الإيمان من جميع الناس، لكن هل وقع؟ لم يقع. إذن إيمان أبي جهل مراد لله شرعا لا كونا، لأنه لو كان مرادا كونا ماذا؟ لا وقع. وها هنا خذ قاعدة: كل أمر شرعي فإنه يتضمن الإرادة الشرعية، وإن شئت فقل كل مأمور به شرعا فإنه مراد لله شرعا. هذه قاعدة: كل مأمور به شرعا فإنه مراد لله شرعا. وهذا يسهل عليك فهم المرادات لله شرعا. انظر، هل أمر الله بها في كتابه أو أمر بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان ذلك كذلك فإن تلك الأمور ماذا؟ ها؟ مرادة لله شرعا. وبالتالي هل نستطيع أن نقول إن المرادات الشرعية هي الواجبات والمستحبات؟ نعم نعم. ما أراده الله شرعا فإنه ينقسم إلى واجب ومستحب، لأن المأمور به شرعا لا يخرج عن هذين، عن واجب ومستحب، مأمور به أمرا جازما وإلى مأمور به أمرا غير جازم. أخيرا، لم توجد الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية في حالة واحدة، انتفت الإرادتان في المعصية التي لم تقع. معصية لم تقع هذه ليست مرادة لله كونا. لما؟ أجيبه: لأنها لم تقع، ولو شاءها الله نعم لوقعت. وهل المعاصي مرادة لله شرعا؟ الجواب لا، حاشا وكلا. الله لا يحب الفساد، الله لا يرضى لعباده الكفر. إذن تحصل لنا أن الأحوال في هذا المقام من حيث اجتماع الإرادتين أو ارتفاعهما أو وجود أحدهما، تحصل لنا أن عندنا كم حالة؟ عندنا أربع حالات: اجتماع الإرادتين كإيمان أبي بكر، انفراد الإرادة الكونية فقط ككفر أبي جهل، انفراد الإرادة الشرعية فقط كإيمان أبي جهل، ارتفاع الإرادتين نمثل له بكفر أبي بكر. كفر أبي بكر أمر نقدر عقلا ويقدر ذهنا، لكنه لم يكن مرادا لله لا كونا ولا شرعا. طيب، ثمة كلمة أخرى ترادف أيضا المشيئة وبالتالي ترادف الإرادة الكونية، وهي الإذن الشرعي. والشأن في الإذن الشرعي كالشأن في الإرادة، عفوا، والشأن في الإذن كالشأن في الإرادة من حيث الانقسام. القرآن والسنة دلتا على أن إذن الله عز وجل قد يكون إذنا كونيا وقد يكون إذنا شرعيا، وقد ينفرد أحد هذين الأمرين وقد يجتمعان. فمثلا في قول الله جل وعلا: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هذا إذن شرعي يتضمن معنى الإباحة، معنى الإجازة، معنى التشريع وما شكل هذه المعاني. هذا إذن شرعي. لكن تأمل معي في نحو قول الله جل وعلا: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. تستطيع في غير القرآن أن تحذف كلمة إذن وتضع مكانها كلمة المشيئة فيستقيم المعنى. إذن هذه ماذا؟ هذا إذن كوني. طيب، ماذا تقولون في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل المراد ها هنا الإذن الكوني أم الإذن الشرعي؟ الإثنان يراد بذلك الأمران. الإذن الكوني والإذن الشرعي. فالله عز وجل إذا أذن يوم القيامة للشافع أن يشفع كان هذا الإذن يتضمن معنى ماذا؟ المشيئة والإرادة الكونية، ويتضمن أيضا معنى الإذن الشرعي. فالله عز وجل يأذن شرعا ويجيز ويحب للشافع أن يشفع، فاجتمع الإذنان في ذلك. ويمكن أن يقال أيضا في قول الله جل وعلا: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. بعض أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين رحمه الله يرى أن الإذن ها هنا يجمع الأمرين: الإذن الكوني فإن ذلك كان بمشيئة الله، لأنه ليس شيء يقع إلا بمشيئة الله، وكذلك كان ذلك من إباحة من الله سبحانه وتعالى، من إذن كوني منه سبحانه وتعالى. إذن يتلخص لنا أن المرتبة الثالثة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة، وجاء لها مرادفات في النصوص. والمقصود أن يعلم المسلم، وهذا القدر هو القدر الواجب أن يدرك ويعلم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشاء كل ما يقع، ولولا أن الله سبحانه وتعالى يشاء ذلك فإنه لا يمكن أن يقع. كذلك علينا أن ندرك ونعلم ونعتقد عموم قدرة الله عز وجل، وأن قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة تامة شاملة، وهذا من أهم العلم ومن أوجب العلم، فإن ذلك كان من الحكمة التي خلق الله السماوات والأرض لأجلها، لأجل هذا الأمر أن نعلم وندرك ونعتقد عموم قدرة الله عز وجل. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، ثم قال: لتعلموا، واللام ها هنا لام التعليل أو لام الحكمة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذن من أهم العلم وأعظم الاعتقاد العلم والاعتقاد بعموم قدرة الله سبحانه وتعالى وعموم علمه جل وعلا. فالله على كل شيء قدير، والله قد أحاط بكل شيء علما. بعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات ولا في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تحرك المتحرك كان بمشيئة الله، وسكون الساكن كان أيضا بمشيئة الله. نعم. لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. طيب، هل يدخل في ذلك المعاصي؟ سؤال: هل أراد الله المعاصي؟ هل أراد الله كفر من كفر وعصيان من عصى أم لا؟ الذي يقول نعم يرفع يده. طيب، والذي يقول لا يرفع يده، والذي يقول لا بد من التفصيل يرفع يده. ما شاء الله. لا شك أن الإطلاق في إثبات أو نفي غلط. لو قلت الله أراد المعاصي وسكت قلنا الجواب خطأ، ولو قلت الله لا يريد أو لم يريد المعاصي وسكت قلنا خطأ. الجواب لا بد من التفصيل، عليك بالتفصيل والتبيين. فنقول: الله أراد المعاصي بإرادته الكونية، ولم يردها بإرادته الشرعية. وسيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله مسألة، وهي ما لا يحبه الله عز وجل، لما أراده كونا، لما شاءه الله مع كونه غير محبوب لله عز وجل. والجواب سيأتي معنا، وأن هذه الأمور التي لا يحبها مما شاء وقوعه أنها مرادة لله جل وعلا لا لذاتها، وإنما هي مرادة له لغيرها، بمعنى أن الله لا يحبها لكن يحب ما يترتب على وجودها، وسنتكلم عن هذا إن شاء الله في محله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه الكلمة التي سبقت، أعد السطر هذا. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. لا، من الموجودات قبله. وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. هذه قاعدة عليك أن تحفظها. الله على كل شيء قدير، ها، من الموجودات والمعدومات. نعم. وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هذه المرتبة الرابعة، وإن شئت فقل الأمر الثاني من الدرجة الثانية، وهي مرتبة الخلق. فالله جل وعلا خالق كل شيء، ودخل في هذا العموم الذوات والصفات والأفعال، فما ثم موجود إلا خالق ومخلوق، والخالق هو الله وحده، إذن كل ما سواه فهو مخلوق. قال جل وعلا: الله خالق كل شيء. قال سبحانه: وخلق كل شيء. قال سبحانه: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. إذن الخلق لله سبحانه وتعالى وحده، فالله جل وعلا هو الذي يوجد الأشياء، يخرجها من حيز العدم إلى الوجود، لا خالق سواه ولا رب غيره يكون منه ذلك، سبحان ربنا وتعالى علوا كبيرا. إذن هذه هي المرتبة الرابعة. علم الله الأشياء قبل حدوثها، وكتبها قبل وقوعها، وشاء حصولها فوقعت، وخلقها عند وقوعها. كل شيء الله خالقه، من أعيان ومن أوصاف ومن أفعال. الإنسان مخلوق لله جل وعلا، وصفاته مخلوقة لله جل وعلا، وأفعاله مخلوقة لله جل وعلا. كل شيء سوى الله جل وعلا فإنه مخلوق، الله جل وعلا خالقه. هذا عموم ليس يدخله تخصيص البتة، وهذه صفة لا يشرك الله عز وجل فيها أحد. الخلق لله جل وعلا، ولا يمكن أن يشارك الله تعالى في ذلك أحد سواه سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. نعم، هذا تنبيه مهم. بعد أن عرفت مراتب القدر التي من علمها وآمن بها فإنه يكون قد حقق الإيمان بالقدر الذي هو أحد أركان الإيمان. عطف الشيخ رحمه الله بعد ذلك بالتنبيه على أمر مهم جدا، وهو الجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. وهذا الأمر ما فاز به إلا أهل السنة والجماعة، هم الذين وفقهم الله جل وعلا إلى الجمع بين الأمرين، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فينظرون إلى الأمور بالنظر القدري، وينظرون إلى الأمور بالنظر الشرعي، ويجمعون بينهما. فالأوامر والنواهي النظر إليها نظر شرعي، وبالتالي فالإنسان مأمور ومنهي، وواجب عليه أن يأتي بالمأمورات وأن ينتهي عن المنهيات. وأما النظر القدري فإنهم يلتفتون إليه من حيث النظر إلى عموم خلق الله عز وجل وتقديره للأشياء، وأيضا ينظرون أو يلتفتون إلى النظر القدري فيما يتعلق بالمصائب التي تقع. فالقدر إنما يحتج به في المصائب لا في المعائب، ما يتعلق بالمعاصي والذنوب والكبائر التي تقع من ابن آدم فإن هذه الأمور يبغضها الله سبحانه وتعالى ونهى عباده عنها، والعبد إذا فعلها فإنما فعلها بقدرة منه ومشيئة، وبالتالي فإنه محاسب على ذلك. قال سبحانه: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلا يوفق إلا من جمع بين الأمرين، بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، وهذا المقام يحتاج إلى تفصيل أكثر مع ما سيأتي بعده إن شاء الله من كلام في مسألة خلق أفعال العباد أو ما يتعلق بكلام المخالفين في القدر، نتكلم عنه في درس غد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والرشاد والهداية والسداد. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.